استعين بسم الله ممتاز او ابدا ممتاز. فتقديم محق التاخير وتاخير محق التقديم يفيد الحصر، يفيد الحصر والقصر. والله اسم من اسماء الله جل وعلا، واسم الله الاعظم، الله اسم الله الاعظم، ولا بد ان تعلم بانه ادله كثيره جاءت على اثبات ان اسم الله هو الاعظم لامور كثيره. الامر الاول اكثر اسم ذكر في الكتاب هو الله، وايضا كل الاسماء تضاف الى الله على انها صفات ولا عكس. تقول الله الكريم، الكريم صفه لله، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الجواد، كل هذه صفات لهذا الاسم العظيم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب في سور ثلاثه، البقره وال عمران وطه، فان نظرت وجدت الاسم المشترك الثلاثه الله لا اله الا هو، فالله هو الاسم الاعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من اسماء الله الحسنى، وقلنا اسماء الله جل وعلا كلها ايش؟ اسماء الله جامده، صحيح ولا لا؟ المحامي اسماء الله جامده صحيح؟ لا لما تتكلم انت بلا اراده صحيح؟ طب انت خليته انجر معك فعلا وقولا، انت تفعل ذلك الهنود هو يفعل ذلك الهنود، وبعدين قال لي لا، يعني هو بالضبط انفعالا تاما انت وهو، انت وهو. نعم اسماء الله ليست جامده صحيح، اما اسماء الله ايش؟ لانك تغيبت امس صاحب القران اسماء الله توقفية. ما احنا نتكلم دلوقتي على اما جامد واما اما جامد واما اهل اللغه في اهل القران، اما جامد واما مشتق، فاسماء الله كلها مشتقه، مشتقه، ومعنى مشتقه يعني تتضمن صفات كمال. وزي قلنا الدهر ليس اسما من اسماء الله، لما؟ لانه جامد غير مشتق. فالرحمن اسم من اسماء الله جل في علاه، من الاسماء الحسنى، يتضمن صفات الرحمه، يتضمن صفات الرحمه. واعلموا ان الرحمن اذا انفرد دخل تحته الرحيم، والرحيم كذلك، واذا اجتمع فالرحمن صفه ذات والرحيم صفه فعل، فالرحمن صفه ذات تعم كل الخلائق، الحيوانات، الحيتان في البحار، النمل والنحل، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري. نعم، فإلى آخر الآيات. أيضا النمل، كل المخلوقات تنزل تحت رحمة الله جل في علاه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن الله أنزل من السماء 100 رحمة يترحم بها كل الخلق. فالغلط المقصود الرحمن صفة ذات تشمل البر والفاجر والكافر والمؤمن والتقي النقي، وأما الرحيم فهي خاصة، هي صفة فعل خاصة بالمؤمنين. قال الله جل وعلا وكان بالمؤمنين أكمله رحيما، رحيما، فالرحيم خاص بالمؤمنين. إذن الرحمن الرحيم صفة ذات وصفة فعل، اسمان جليلان. ابن القيم في روائع ما كتب في المدارك وفي غيره قال الاسم من أسماء الله جل وعلا اسم هو من أسماء الحسنى يتضمن صفة كمال. قال فإذا انضم الاسم للاسم زاد الكمال كمالا، كان الكمال زيادة كمالا على كمال. فلما يقول الرحمن الرحيم هذه زيادة كمال على الكمال. ولذلك أنت عندما تتوسل إلى الله جل في علاه في دعائك راجيا ربك، فأنت تتوسل، ومن الأدب أنك عندما تتوسل باسم من أسماء الله أن يكون مناسبا للحال الذي تدعو به. يعني لما أنت أذنبت وعصيت الله جل في علاه كما نذنب جميعا ونستغفر الله على ذلك، فترفع يدك تقول يا جبار يا منتقم اغفر لي، هذا سوء أدب، معناه هذا سينتقم منك. فأنت أطعت إذا كان كذلك فهذا اسمه الجهل وسوء الأدب عند التوسل. فأنت من الأدب مع الله عند التوسل بأسماء الله الحسنى أن تأتي بالاسم المناسب لحالك وللوصف الذي تتعبد به لربك جل في علاه. فأنت إذا أردت المغفرة تقول يا غفور اغفر، يا رحمن ارحم، يا رحيم ارحمني في هذا، يا رزاق ارزقني إذا كنت تريد الرزق. فإذا يقول العلماء ومن الأدب أن تكثر من الأسماء توسلا، أن تكثر من الأسماء توسلا، وكل ذلك تفتح لك الأبواب، أبواب القبول عند الله جل في علاه.